بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نحن مع الدرس 37 من دروس الوقفات مع مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن من بداية هذا الدرس نبدأ في الجزء الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونعني به المجموع الذي جمعه عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد، ويقع في 37 مجلدة. نحن مع بداية هذا الدرس ندخل في الجزء الثالث، والجزء الثالث جعل له عنوانا سماه مجمل اعتقاد السلف، أظن هكذا هو قال في مقدمته. ومعلوم أن المجلدات الأولى كلها في باب العقيدة، في باب العقيدة، فهو في هذا المجلد سيتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن قضايا مجملة في اعتقاد السلف. ما أبرز ما في هذا المجلد؟ هذا المجلد أبرز ما فيه ثلاثة قضايا أو أربعة. الأولى الرسالة التدمرية، وهي في أول الكتاب، ثم بعد ذلك ذكر فيها العقيدة الواسطية، ثم بعد ذلك ذكر المناظرة حول الواسطية، لأنه عقد لشيخ الإسلام ابن تيمية مناظرة حول العقيدة الواسطية مع مخالفيه من الأشاعرة وغيره، وأضيف إلى هذه المناظرة أيضا بعض المسائل المتعلقة بما جرى في هذه المناظرة بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين مخالفيه. هذا الأمر الثالث، إذن التدمرية، الواسطية، المناظرة حول الواسطية وما حولها، ثم بعد ذلك ذكر محنة شيخ الإسلام ابن تيمية، ما جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية من محنة وما كتبه داخل السجن، أيضا أدخلها في هذا المجلد، نظرا لأن شيخ الإسلام ابن تيمية تطرق فيه إلى جملة من القضايا والمسائل العقدية. بعد ذلك ذكر يعني عديد من القضايا الفرعية التفصيلية، وستأتي إن شاء الله تعالى في حين. ومعلوم أن هذه الكتب وخاصة الرسالة التدمرية والواسطية طبعت طبعات مستقلة وحققت، وأيضا عليها شروح، التدمرية عليها عدة شروح، والواسطية أيضا عليها عدة شروح، وكذلك أيضا المناظرة حول الواسطية أيضا طبعت وأحيانا تطبع مع الواسطية. أما ما جرى من محنته ومن المسائل المتعلقة بها فهذه ربما أنه بعضها يعني ذكر في بعض الكتابات المتعلقة بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما جرى له من أحداث. ونحن نبدأ في درسنا في هذا اليوم ببدايات الكتاب. والرسالة التدمرية كما تعلمون هي تبدأ من أول الكتاب يمكن تلاحظون يعني من صفحة واحد إلى 128 طبعا من الجزء الثالث من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الطبعة التي كتبها ابن قاسم طبعة جيدة وجميلة. صحيح أن الطبعة المحققة التي حققها الدكتور محمد العودة السعوي يعني هي طبعة المعتبرة، لكن أيضا طبعة مجموع الفتاوى تعتبر من الطبعات الجيدة. ونحن على طريقتنا في مجموع الفتاوى سنسير إن شاء الله تعالى بحسب صفحات هذا المجلد، ونبدأ بالرسالة التدمرية. الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سميت بذلك لأن الذين سألوه أن يكتب لهم فيما يظهر أنهم من تدمر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في مقدمة هذه الرسالة ويقول كما في الصفحة الأولى: سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم ما سمعوه، أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا يدل أيها الإخوة على أهمية هذه الرسالة، أي هي الرسالة التدمرية، وأنا أرى أنها من أهم رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية من ناحية التأصيل والتقعيد لمذهب السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وما يتعلق به. والدليل أن شيخ الإسلام استجاب لطلب بعض طلابه، ولهذا قال: من تعينت إجابتهم، فكأنهم من الطلبة الذين هم لهم مكان عند شيخ الإسلام. وهؤلاء كما في السياق كانوا يحضرون دروسه ويستمعون إلى ما يلقيه إليهم من قواعد في منهج السلف، فكان يعجبهم ما يورده في مجالسه من قواعد وأصول، فطلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكتب لهم مضمون هذه الأشياء. واستجاب لهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أهمية هذه المسائل وهذه الأصول. وعليه فإن هذه الرسالة العظيمة تعتبر خلاصة، يعني خلاصة خلاصة كتب ابن تيمية، يعني إن صح التعبير ممكن أن نجعلها خلاصة خلاصة كتب ابن تيمية رحمه الله، لأن الأمثلة والقواعد والأصول التي ذكرها في هذا الكتاب لا تجدها مجتمعة مرتبة إلا هنا. وقد تقرأ لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وفي كتبه الأخرى خارج مجموع الفتاوى فتجد بعض هذه الأصول والقواعد أحيانا، لكن تجدها قد أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية عرضا، وهو يناقش قضية أو يناقش فئة ثم يذكر أصلا من هذه الأصول، لكن في التدمرية جمعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وخلاصة هذه الرسالة اللي هي من صفحة 1 إلى 128 يمكن نعطيكم خلاصتها، إنه شيخ الإسلام بعد المقدمة التي ذكر فيها طريقة الكتاب والسنة وما جاءت به الرسل، وذكر فيها الأصل في باب الأسماء والصفات، ثم ذكر فيها طريقة السلف في باب الأسماء والصفات، بعد هذه المقدمة التي تحدث فيها عن أهمية هذين الأصلين، وهذه هي المقدمة الأولى، أن التوحيد يقسم إلى أصلين: توحيد في المعرفة والإثبات، ويدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. الأصل الثاني توحيد القصد والطلب، ويدخل فيه توحيد العبادة، وأدخل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية موضوع القدر وسماه توحيد الشرع والقدر. وعلى هذا فالرسالة التدمرية في الأصل بعد المقدمة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول وهو الأكبر متعلق بأصول وقواعد في باب الأسماء والصفات، وسماه شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل الأول. القسم الثاني في آخر الكتاب سماه الأصل الثاني، وتكلم فيه عن التوحيد في الشرع والقدر وما يتعلق بهما. هذا هو التقسيم الأول، إنه التوحيد قسمان هما أصلان: الأصل الأول معرفة وإثبات، والأصل الثاني قصد وطلب. الأصل الأول اللي هو المتعلق بالأسماء والصفات قرره من خلال أصلين ومثلين مضروبين وقاعدة جامعة مشتملة على 7 قواعد، فصار عندنا أصلان ومثلان، هذه 4، وقاعدة جامعة فيها 7 قواعد. فذكر الأصلين: الأصل الأول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، الأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، وذكر المثلين: المثل الأول في الروح، والمثل الثاني في نعيم الجنة وما أعد الله عز وجل لعباده في الجنة، ضرب فيهما مثلين لباب الأسماء والصفات. ثم ذكر بعد ذلك 7 قواعد، كل قاعدة تكلم فيها عن قضية متعلقة في باب الأسماء والصفات، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. أما القسم الثاني وهو الأصل الثاني فقد تكلم فيه شيخ الإسلام عن علاقة الشرع بالقدر، وذكر قضية التوحيد والإسلام، ثم ذكر الطوائف وأثر مقالاتها في مسألة الشرع وعلاقة الشرع بالقدر واختلاف الطوائف في ذلك. وكما قلت لكم يعتبر تحليل شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسائل في الرسالة التدمرية هو من أعمق ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن هنا فإن جعل الرسالة التدمرية مقررا في المرحلة الجامعية وخاصة في كلية الشريعة إلى يومنا هذا، هذا يعتبر من يعني من من من من أفضل ما احتوته مناهج كلية الشريعة وأيضا كلية أصول الدين فيما بعد، من أفضل ما احتوته هذه المناهج التي احتوت جملة من العلوم التأصيلية ومنها الاحتفاظ بالرسالة التدمرية لتكون مقررا يدرسه الطلاب جميعا. بعد هذه المقدمة والخلاصة من الرسالة التدمرية نتكلم عن ما يتعلق بهذه الرسالة. شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم في المقدمة عن ما ذكرناه قبل قليل من انقسام التوحيد إلى توحيد معرفة وتوحيد قصد الطلب، ويقول شيخ الإسلام إن الأول من باب الخبر الدائر بين التصديق والتكذيب، والثاني من باب الشرع، من باب الثاني توحيد الشرع والقدر هو من باب الأمر والنهي، يسمونه الإنشاء، خبر وإنشاء، وهذا معروف بداهة في علم البلاغة، الخبر للماضي والإنشاء للمستقبل. في حياتنا كلها وتعاملنا مع الناس كلها قائمة على إما خبر وإما إنشاء. حتى نوضح المسألة وهي في من بدهيات البلاغة، قسم الخبر هو ما تخبر به عن الماضي، فإذا أخبرت فسامعك إنما يدور سماعه على إما أن يصدقك وإما أن يكذبك فقط. إذا أخبرت إما أن تكون صادقا وإما أن تكون كاذبا، والمستمع إليك بحسب ثقته فيك بحسب خبرك إما أن يصدقك وإما أن يكذبك. وهذا في حياتنا كلها، أي خبر نأتي به إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، سافر فلان، ذهب فلان، لم يذهب، حصل كذا، لم يحصل، كل شيء خبر إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا، إما أن نصدقه نحن في خبره أو نكذبه. القسم الثاني في البلاغة الإنشاء. الإنشاء هذا أمر مستقبلي، وهذا ما فيه إما أن نصدقك وإما أن نكذبك، وإنما فيه إما أن نمتثل أو لا نمتثل. إيش معنى الإنشاء؟ الأمر والنهي. لاحظتم؟ يا فلان قم، ما يمكن يقول هل أنت صادق هل أنت، وإنما إما أن يقوم ويستجيب لي الآمر أو لا يستجيب، يا فلان لا تفعل كذا. لاحظتم معي؟ إما أن يستجيب وإما أن لا يستجيب. ولهذا تجد في الدين، لاحظوا معي، أخبرنا الله عز وجل أنه واحد، خالق، رازق، سميع، بصير، هذا من باب الخبر. إما أن نصدق الخبر الذي جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أول عياذ بالله من أراد أن يكذب يكذب. أخبر الله عن خلق آدم، أخبر الله عن يوم القيامة، إما أن تصدق وإما أن تكذب. فالمؤمنون إذا جاءهم الخبر الصادق من الأنبياء يصدقون، والكفار يكذبون. هذا وش نسميه؟ هذا نسميه التوحيد العلمي الخبري، إما أن تصدق به أو لا تصدق، إما أن تثبت لله الأسماء والصفات أو لا تثبت. القسم الثاني من التوحيد، التوحيد العملي الطلبي القصدي الإرادي، هذا النوع من التوحيد وهو توحيد العبادة، إما أن تفعل أو لا تفعل. يعني أمرك الله بإخلاص العبادة، إما أن تستجيب أو لا. نهاك الله عن الشرك، إما أن تستجيب أو لا. أمرك الله بالصلاة، إما أن تصلي أو لا. أمرك بالصيام، إما أن تصوم أو لا تصوم. نهاك عن شرب الخمر، إما أن تنتهي أو لا تنتهي. وكل منهما يدخل في باب التوحيد. فهمتم هذا؟ إذن ما فائدة هذا التقسيم؟ فائدة هذا التقسيم حتى نخرج من مذاهب أولئك الذين يظنون إن التوحيد مجرد العلم أو التصديق كما تقوله المرجئة. يقول لك ما هو الإيمان؟ ما هو خلاص أنا أكون مصدق. نقول نعم، هذا توحيد، وتصديقك لا بد منه، وهو ركن أصيل، لكن هذا قسم من التوحيد. القسم الثاني من التوحيد هو التوحيد العملي، توحيد العبادة، توحيد الطاعة. والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية جاءوا بهذين النوعين من التوحيد. ماشي يا ماشي؟ أظن واضح إن شاء الله تعالى. وأهم شيء أن تفهموا الناحية البلاغية في التفريق بينهما. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، شيخ الإسلام يقول واحد من التوحيدين دل عليه قل هو الله أحد سورة الإخلاص، والثاني دل عليه قل يا أيها الكافرون أيضا سورة الإخلاص. أي التوحيدين دلت عليه قل هو الله أحد؟ توحيد المعرفة والإثبات، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تعريف بالله أنه واحد لا شبيه له لا شريك له، لم يلد ولم يولد، هذا من باب الخبر، فأنت تؤمن بذلك. وقل يا أيها الكافرون دلت على النوع الثاني والقسم الثاني من التوحيد، وهو توحيد إيش؟ القصد والطلب. ليه؟ لأنه قال يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني أمرني ربي أن أعبده وحده لا شريك له، نهاني ربي أن أعبد ما تعبدون. والعبادة ما هي؟ العبادة ليست فقط مجرد التصديق، وإنما العبادة عمل. فالتسبيح والتحميد والدعاء والاستغاثة والصلاة والذبح والنذر والاستغاثة هذه كلها عبادة. فجاءت الشريعة الإسلامية تأمرنا بأن تكون صلاتنا لله، ذبحنا لله، نذرنا لله، دعاؤنا لله وحده لا شريك له، وأن لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وبهذا يقرر شيخ الإسلام قضية في منهج السلف رحمهم الله تعالى، وهي إنه العقيدة الإسلامية ليست مجرد عقيدة نظرية، وإنما هي نظرية علمية، وأيضا هي عمل ومجاهدة في التوحيد. لما نقول توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الألوهية، القسم الأول اللي هو توحيد المعرفة يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الطاعة، فهذا توحيد وهذا توحيد. وبهذا يتبين أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذين النوعين من التوحيد خلافا لمن فهم ذلك من المرجئة الذين قالوا الإيمان وكذا هو التصديق، وأن الإنسان إذا صدق بالله يكفي. فنقول لا بد من التصديق لكن لا يكفي، بل لا بد مع الإيمان من إيش؟ من العمل. هذه المقدمة. في صفحة 3 بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن القسم الأول، وهو الأصل الأول اللي هو توحيد المعرفة والإثبات، توحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. وللمعلومية توحيد الربوبية والأسماء والصفات ترى بابهما واحد. يعني ما معنى الربوبية؟ أن الله واحد، أحد، خالق، رازق، يحيي، يميت، هذه كلها أسماء وصفات، هذه كلها أسماء وصفات. إذن الربوبية بحسب المصطلح والأسماء والصفات هذه كلها بابها واحد متلازم. لكن بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما قسموا التوحيد قسموا هذا إلى قسمين، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لسبب، وهو إنه توحيد الربوبية انشغل فيه كثير من المتكلمين وركزوا فيه وركزوا عليه، وغفلوا عن توحيد الأسماء والصفات. فهؤلاء العلماء قالوا لا، قالوا ما يصلح نركز على توحيد الربوبية ونغفل عن توحيد الأسماء والصفات. فبعضهم قال توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وعلى هذا فلو قيل لك تقسيم التوحيد إلى كم ينقسم، لقلنا بحسب الاصطلاح إما إلى قسمين وإما إلى ثلاثة. إما إلى قسمين فنقول القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات ويدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، الثاني توحيد القصد والطلب ويدخل فيه توحيد الألوهية وتوحيد الله في شرعه وقدره، أو نقول التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. والأقسام الثلاثة للتوحيد دلت عليهما سور القرآن، القرآن الكريم دل عليه، وليس كما يزعم بعض المتكلمين أن هذا التقسيم من اختراع ابن تيمية، وهذا موجود في كثير من الذين يشنعون على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، يقول لك اخترع تقسيم التوحيد، لا، هذا في القرآن. التفريق بين الربوبية والألوهية هذا من أصول دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتقسيم إلى ربوبية وألوهية وأسماء وصفات دلت عليه الأدلة الصريحة. ويكفي في هذا أن أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن نص في تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. أول سورة بحسب ترتيب المصحف هي سورة الفاتحة، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن سورة الفاتحة نص صريح في تقسيم التوحيد الذات، وآخر سورة في القرآن حسب ترتيب المصحف هي سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. هذا توحيد الربوبية. ملك، ملك الناس، هذا توحيد الأسماء والصفات. إله الناس، إله الناس، هذا توحيد الألوهية. طيب، بعد هذا في صفحة 3 بدأ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن الأصل الأول وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو القضية الكبرى التي صار فيها صراع مع الطوائف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وطوائف المجسمة والمشبهة الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات، إما بالتعطيل وإما بالتشبيه والتمثيل والتجسيم، وأهل السنة والجماعة وسط في ذلك. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتبهوا لهذا الكلام، يبين لك في باب الأسماء والصفات الفرق بين 3 أشياء. الأصل في باب الأسماء والصفات طريقة الرسل، منهج السلف. كم هذه؟ 3 أشياء. الأول، الأصل في باب الأسماء والصفات ما هو؟ قالك أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا شيء ثاني، لا قواعد كلامية ولا قضايا فلسفية ولا غيره. الأصل أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصف به وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي يا مشاي؟ طيب، الثانية طريقة الرسل، طريقة الرسل التي جاءوا بها في الكتب الإلهية. قالك الرسل جاءوا في الغالب بإثبات مفصل ونفي مجمل، أي إثبات الأسماء والصفات لله على وجه التفصيل وتنزيه الله على وجه الإجمال، وهذه هي الطريقة الصحيحة في المدح والثناء. المدح والثناء أنك تنفي النقائص بطريقة مجملة، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، وتذكر الأسماء والصفات على وجه التفصيل، الملك القدوس العزيز الحكيم الحي القيوم الغفور الرحيم، تفصل، لأن كثرة الأسماء والصفات دليل على عظمة الموصوف ودليل على عظمة المسمى، فالذي تكثر أسماؤه هو دليل على عظمته، والذي أيضا تعظم صفاته وتكثر هو دليل أيضا على عظمته. فطريقة الرسل جاءت بإيش؟ إثبات مفصل ونفي مجمل، وهذا في الغالب. في أحيانا قليل يعكس الأمر لحاجة، يعكس الأمر مثل إيش؟ مثل أن نأتي بإثبات مجمل، كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا إثبات مجمل، أو نأتي بنفي مفصل لغرض، مثل قبل قليل لم يلد ولم يولد وما مسنا من لغوب، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا نسميه نفي مفصل. إذن احفظوا القضية، الأصل طريقة الرسل. إذن الأصل في باب الأسماء والصفات ذكرنا طريقة الرسل أنهم جاءوا بإيش؟ بإثبات مفصل ونفي مجمل في الغالب. القضية الثالثة التي قلنا لكم انتبهوا لها هي طريقة السلف، منهج السلف. قال لك منهج السلف أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فطريقتهم هي الوسط في هذا الباب. وما معنى طريقة السلف؟ نقول السلف رحمهم الله تعالى كان الأصل عندهم كما في زمن الصحابة هو الأصل الأول أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. فلما نشأت الفرق ووجدت الجهمية والمعطلة والمشبهة السلف ميزوا طريقتهم وقالوا طريقتنا الإثبات للأسماء والصفات لكن ما فيها تعطيل كتعطيل الجهمية ولا تجسيم وتشبيه كتشبيه المجسم، وإنما هي طريقة وسط. ماشي يا مشايخ ولا ما هو ماشي؟ نعم. طيب بعد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني ذكر الأدلة والآيات والنصوص على الإثبات المفصل إلى آخره، وهذه كلها موجودة. ثم ذكر صفحة 7 الذين حادوا عن طريقة السلف، يقول أما من زاغ وحاد عن سبيلهم يعني عن طريقة السلف والرسل من الكفار، حاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابية والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فهذه طريقة من حاد عن طريقة الرسل عن طريقة السلف، على العكس يصفونه بالسلب، ليس له صفة، ليس له وجه، ليس له يد، ليس له علم، ليس ينفون. وإذا أثبتوا لا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل لأنه لا صفات له، يقول الله موجود لكن وين صفاته؟ له ليس له صفات. ماشي يا مشايخ؟ الذين حادوا هم على درجات، في الغلو في التعطيل. ما هي هذه الدرجات؟ قال لك أعلى درجة غلوا القرامطة والباطنية، وهؤلاء سلبوا عن الله النقيضين، فقالوا عن الله لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين مستحيل. فهؤلاء والعياذ بالله شبهوا الله بالممتنعات، جعلوا الله من قبيل المستحيل، لأنه كيف يقولون إن الله لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا سميع ولا ليس بسميع، هذا نهايته والعياذ بالله، أن يجعل الله عز وجل مستحيلا. وهذا منهج وطريقة مين؟ الباطنية. الباطنية، والباطنية على رأسهم الإسماعيلية والنصيرية والدروز وغيره. فالمذاهب الباطنية تسلب النقيضين، هذه الفئة. يأتي بعدهم فئة الجهمية، وهؤلاء نفوا عن الله جميع الأسماء والصفات، وهذا مذهب الجهم بن صفوان ومن سار على طريقته. ومقتضى نفي الأسماء والصفات أن يكون الله عز وجل مشبها بإيش؟ بالمعدومات. لأنه ما هو المعدوم؟ الذي ليس له اسم ولا صفة، هذا هو المعدوم. فإذا زعموا أن الله موجود وقالوا لا يجوز أن نصف الله بأي صفة ولا نسميه بأي اسم، نقول إذن جعلتم الله عدما. هذه الطائفة الثانية اللي هم إيش؟ الجهمية، وهؤلاء غلاة. الطائفة الثالثة المعتزلة، وهؤلاء أثبتوا لله الأسماء ونفوا الصفات. والأسماء التي أثبتوها جعلوها لا تدل على صفة، فهم جهمية في النهاية، لأنهم عطلوا الله عن جميع الصفات. ماشي يا مشاي؟ الفئة الرابعة أولئك الذين أثبتوا لله الأسماء وأثبتوا لله سبعا من الصفات ونفوا الباقي، وهؤلاء هم الأشاعر. ماشي هذا ولا لا؟ رحمك الله. شيخ الإسلام يرد على هؤلاء جميعا بأنه متفق عليه أنه لا بد من اليقين بأن الله موجود أزلي قديم، له وجود حقيقي، إذا لابد له من صفات. وعليه فينقض مذاهب الباطنية والجهمية والمعتزلة الذين نفوا عن الله الصفات. يعني كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهؤلاء جميعا الله موجود ولا لا؟ أو أنكم تقولون الله غير موجود؟ إذا كان إذا كنتم تقولون الله غير موجود، ليس له وجود، انتهى البحث، ما في حاجة نتناقش معكم الآن، لا حاجة إلى النقاش حول الأسماء والصفات، وإنما ينتقل النقاش معكم كما ينتقل مع أي ملحد ينكر وجود الله، نناقشه في وجود الله وبعد ذلك نبحث الموضوع. لكن إذا كنتم تزعمون وتقول لا نحن مع الناس جميعا أنه لا بد من وجود موجود ورب، وهذا الرب موجود له وجود حقيقي، إذا لا بد يكون له صفات. ثم يشرح بعد ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية خلال صفحات طريقة السلف، إنه قضية الأسماء أو الصفات قد يوصف بها الله، وإذا وصف بها المخلوق فلا يعني هذا أن تكون صفة الله كصفة المخلوق. وهذه مسألة تنقض كل من يعطل صفات الله سبحانه أو يتوهم التشبيه والتجسيم في صفات. فمثلا يقول لك الله موجود والعرش موجود والبعوضة موجودة، شفتوا الأمثلة؟ الله موجود والعرش اللي هو أعظم المخلوقات موجود والبعوضة موجود. هل يلزم من هذا تشبيه حتى نقول ننفي عن الله الوجود؟ هل يخطر ببال الإنسان إذا قلنا البعوضة موجودة والله موجود إذن هذا تشبيه؟ قال لك لا، أي عاقل لا يخطر بباله هذا. إذا كان لا يختلط علينا وجود العرش ووجود البعوضة، صح ولا لا؟ مع أن العرش مخلوق والبعوضة مخلوقة، لا أحد يقول إنه وجود البعوضة كوجود العرش، ولا صفات البعوضة كصفات العرش، مع أن كل منهما مخلوق، فكيف بالبينونة بين الخالق والمخلوق؟ فإذا قلنا الله موجود والإنسان موجود هل يلزم منه تشبيه؟ قال لك لا، وجود الله يخصه ووجود المخلوق يخص. ثم ذكر جملة من الأمثلة جاء بها القرآن، الله حي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والمخلوق حي، هذا بنص القرآن. ماذا قال الله؟ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، اللي هو أنا وأنت، فسمى نفسه بالحي وسمى المخلوق بالحي. طيب هل يلزم من هذا التشبيه؟ وأن يكون الحي مثل الحي؟ قال لك لا أبدا، اسم الله الحي وصفته تليق به، واسم المخلوق الحي وصفته تليق به، صفة الله تليق به وصفة المخلوق تليق به، ولا تشبيه بينهم. الله الملك، الملك القدوس السلام، والمخلوق الملك كما قال تعالى وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فالله الملك وعزيز مصر الملك، وليس الملك كالملك. الله سميع والمخلوق سميع، فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتدي فجعلناه سميعا بصيرا. فالله سميع والمخلوق سميع، والله بصير والمخلوق بصير، ولا يشبه هذا هذا، بل صفة الله تليق به وصفة المخلوق تليق به. وهكذا يقعد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة العظيمة حتى يقطع على أولئك الذين يتوهمون التشبيه فيعطلون صفات الله سبحانه وتعالى خوفا من التشبيه. ماشي هذا يا مشايخ ولا لا؟ وذكر عدة أمثلة إلى صفحة 16، ذكر عدة أمثلة، وإنه حياة الله، قدرة الله، مشيئة الله، بل الاستواء، الرحمن على العرش استوى، وقال عنا نحن المخلوقين لما امتن علينا بخلق السفن والإبل قال لي تستووا على ظهوره. فاستواء الله يليق به واستواء المخلوق يليق به، ولا يلزم منه تشبيه ولا تجسيم. وبهذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأصل ويضرب له جملة من الأمثلة حتى نعي وحتى لا يختلط علينا الأمر، ونعرف أن ما لله من الأسماء والصفات هو كما يليق به، وما يوصف به المخلوق أو يسمى به هو أيضا كما يليق به، ولا يمكن أن يختلط هذا بها. طيب في صفحة 17 بدأ بذكر الأصلين. نحن قلنا لكم في المقدمة أنه لما تكلم عن قواعد الأسماء والصفات ذكر أصلين ومثلين مضروبين. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. ثم بعد ذلك ذكر المثلين. في صفحة 17 بدأ شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن الأصل الأول وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وهذا الأصل القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر يعتبر من الأصول الكبار التي بها ينقض على نفاة الصفات. ينقض على نفاة الصفات مذهبهم ونفيهم لأسماء الله لصفات الله سبحانه. وأنا أعتبر هذا الأصل من الأصول التي هي أصول المحاججة لمنهج السلف ونقض مذاهب المتكلم. ليه؟ لأن السلف عندهم الأسماء والصفات كلها بابها واحد، شرطها الثبوت، أن تكون جاءت في كتاب الله صريحة الدلالة أو صح بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك لا نفرق بين أي صفة وصفة، كلها نثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته. المتكلمون الذين انحرفوا عن طريقة السلف لم يأخذوا بهذا الخط، وإنما يثبتون بعض الشيء وينفون بعض. طيب لماذا تفرقون بين هذا وهذا؟ كيف نرد عليهم؟ قال نرد عليهم بقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ ماشي. طيب من أقرب فرقة وأوضح فرقة نرد بها مذهبه من خلال هذا الأصل؟ قالك الأشاعر. ليه؟ لأن الأشاعرة أثبتوا كم صفة؟ 7، ونفوا الباقي. 7 صفات ما هي؟ ها؟ العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام. الباقي قالوا لا، هذه نؤولها، الغضب، المحبة، الرحمة، الوجه، اليدين، هذه كلها قالوا نؤولها. هذا مذهب الأشاعرة. فنقول لهم بحسب هذه القاعدة ليش فرقتوا بين هذه الصفة وتلك الصفة؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. ماشي يا مشايخ ولا لا؟ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. كيف؟ نقول لهم تعالوا تعالوا، أي صفة تأتون بها نقول لكم كما يقال في الصفة الأخرى. كيف تفرق بين صفة وصفة؟ يعني أنت تثبت لله السمع والبصر والكلام وتقول نثبته لله كما يليق بجلاله وعظمته ولا يلزم منه تشبيه. نقول لك طيب والغضب والرضا والوجه واليدين؟ قال لا، هذا يلزم منه تشبيه. نقول ما الفرق؟ إن قلت لا، الغضب ما نعرف إلا غضب المخلوق، والوجه ما نعرف إلا وجه المخلوق، نقول طيب والسمع نحن لا نعرف إلا سمع المخلوق، والبصر لا نعرف إلا بصر المخلوق. فإذا قلت لا، السمع والبصر نثبتها لله ولا يلزم منها تشبيه، نقول ماشي. وكذلك أيضا الغضب والرضا والوجه واليدين نثبته لله ولا يلزم منه تشبيه. إن قلت لا، الغضب أو الرحمة يلزم منه التشبيه، قلنا وعلى قاعدتك السمع والبصر يلزم منه التشبيه. إذا كان هذا يلزم منه التشبيه فهذا يلزم منه التشبيه. فأنت إذا كنت تثبت السمع والبصر بلا تشبيه فأثبت البقية بلا تشبيه، والباب واحد. كيف تفرق بين هذا وهذا؟ يعني تأتي وتقول لي السمع والبصر لا يلزم منه تشبيه، والوجه واليدين والغضب والرضا يلزم منه تشبيه، هذا تحكم من عندك. فإذا كان هذا تثبته لله وتقول أنا أثبته لله ولا يلزم منه تشبيه، كلامك صح، لكن أيضا مثله الباقي، ما في فرق. تجي تقول لا أنا ما أعرف إلا غضب المخلوق، ما أعرف إلا وجه المخلوق، كنا طيب وحنا أيضا لا نعرف إلا سمع المخلوق وبصر المخلوق. فكونك تقول لا السمع والبصر الذي نثبتها لله ولا تشبه سمع المخلوق وبصره، كنا طيب ونثبت لله الغضب والوجه واليدين ولا يشبه غضب المخلوق ولا وجهه ولا يديه، الباب واحد. وشيخ الإسلام تيمية في هذه الرسالة يفصل في تقرير هذه القاعدة ويذكر لها أمثلة وغيرها، ويناقش الأشاعرة مناقشة دقيقة وعميقة، وهذه موجودة داخل الرسالة التدمرية، ونحن أيضا فصلناها في دروس خارج هذه الدروس. سبق أن ذكرنا بالتفصيل المناقشة الدقيقة لهؤلاء في هذا الباب. ونفس الشيء يقال للمعتزل، القول في الأسماء كالقول في الصفات، تقول نثبت لله الأسماء ولا تشبه أسماء المخلوقين، نقول يلزمك وأثبت لله الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. إذا قلت لا الصفات يلزم منها التشبيه، قلنا أيضا والأسماء يلزم منها التشبيه. فكونك تثبت هذا وتنفي هذا ننقض قولك بقولنا القول في بعض الأسماء كالقول في بعض الآخر، فنقول للمعتزلي القول في الأسماء كالقول في الصفات. فإذا أنت تثبت لله أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين يلزمك أن تثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا عكست وقلت إذا أثبتت الصفات يلزم منها التشبيه، نقول أيضا وإذا أثبتت الأسماء على طريقتك يلزم منها التشبيه، الباب واحد. أحد عنده سؤال ولا شيء؟ ها؟ الماتريدي يشبهون الأشاعرة، نعم يعني بينهما بس فقط صفة ثامنة يثبتون وهي صفة التكوين فقط، وإلا فهم لا يثبتون إلا السبع صفات. نكتفي بهذا في درس اليوم، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. السبت القادم هو نهاية الشهر أو لا؟ هو آخر سبت أليس كذلك؟ فأنا مسافر ما ماني موجود، لكن السبت الذي بعده. أما الأحد القادم إن شاء الله تعالى والأثنين ففيهما دروس إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.